يا إلهي يا معين يا ملاذ التائبين، رحمة أرجو ببابك منك يا رب العالمين. يا إلهي يا معين يا ملاذ التائبين، منك رب العالمين. إنما الدنيا سبيل وعناء وامتحان، تبني حياة فيها لبذلك يا يا إلهي. تحكي بالنجوى شفاهي شفاهي، وعيوني كل ما فيها ينادي يا إلهي. نجوى شفاهي وشفاهي، وعيوني كل ما فيها ينادي يا إلهي. أرتجي منك الجنان وكذا الحور الحسان، أرتجي نهرا مصفا عسلا حلوى المزان، رملها من زعفران وصفها سحر البيان، ما بها لم يأتي يوما قلب إنس في الزمان. أرتجي منك كذا الحور الحسان، أرتجي نهرا مصفا عسلا حلوا مزان، من زعفران وصفها سحر البيان، ما بها لم يأتي يوما قلب إنس في الزمان في الزمان. يا إلهي يا معين يا ملاذ التائبين.